تقوم بعض المؤسسات باستخدام عمال مسيحيين وبوذيين وكوريين من غير المسلمين وعمال يدعون الإسلام في البطاقة فقط ويخالفون الإسلام. لماذا لا يمنع أصحاب المؤسسات من استخدام هؤلاء العمال المخالفين لشريعة الله؟ وأنتم تعرفون ضرر هؤلاء على أبناء المسلمين. أنا تقدم الجواب عنه. سؤال عندي جواب الملط قدم الجواب عن هذا وأن ولاة الأمور عزموا على إبعاد هؤلاء وأن يخفف من شرهم وأن تنهى عقود من لا ضرر إليه ويعتاض عنهم بعمال المسلمين، وصارت أوامر في منع مربيات الكافرات وخادمات الكافرات والشيخين الكافرين. ونسأل الله أن يعين على تنفيذ الأوامر وأن يوفق الدولة لما وعدت به من كل خير، وأن يعينها على ترك الشر ويسهل البطالة. والواجب متابعة النصائح مع ولاة الأمور وتذكيرهم بهذا الأمر، والواجب على المؤسسات أن يتقوا الله وأن يحذروا استخدام الكفار. الواجب على المؤسسات أن تبتعد عن استخدام الكفار وأن تستخدم من تحتاج إليه من المسلمين، وأن تتحرى أيضا حتى في المسلمين، لأن بعض من قد يبدأ الإسلام ليس كذلك. الواجب عليه أن تتحرى استخدام عمالها من هو معروف بالإسلام حقيقة، وأن تحذر استخدام الكفار، لأن هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها دينان كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراج المشركين منها للجزيرة. فليست هذه الجزيرة مثل مصر والشام والحلال، هذه الجزيرة لها خصوصية لا يجوز أن يبقى فيها دينان، ولا يجوز لأرض المؤسسات وأصحاب المطاولات أن يستخدموا كبرة. يجب عليهم أن يحذروا ذلك وأن يتقوا الله ويتعاونوا مع الدولة في طرف هؤلاء. ولا فرض أن الدولة احتاجت إلى كثير من متخصصين أطباء أو مهندسين أو ما أشبه ذلك، فليس له يحتج بالدولة، فليجب أن يحذروا ما حرم الله ويبتعدوا عن ما حرم الله. ولو فرض أن الدولة فعلت ذلك الشيء الذي منعوه منهم، فعليه يتقوا الله، وإن فعل غيرهم ما أمروا بتركه فقد يكون لغيره عذر وهم ليس لهم عذر، وإذا عصى غيره ليس له يعصى الله عز وجل. فإذا أنت عرفت أن هذا لا يجوز عليك أن تحذره، وإن فعله غيره عليك أن تحذر ما حرم الله عليك، ولا تحتج بالناس الآخرين، فإنه لا يضرك عملهم إذا هداك الله واستقمت وأديت الواجب وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. وهذا في الحقيقة أمر عظيم وخطير، ولكن حب المال والحرص على الأجور الرخيصة وعدم المبالاة بأمور المسلمين هو الذي حمل هؤلاء على استيراد الكفرة، لأن ربما كان بعض الكفرة أرخص من بعض المسلمين، أو بعضهم يقول لأنه يستمر في العمل ما يصلي ولا إن شاء الله العافية. فالحاصل أن هذا بلاء كبير يجب على أصحاب المؤسسات المطولة أن يحذروه وأن يتقوا الله وأن لا يستخدموا أبدا إلا المسلم في هذه الجزيرة، كما أن الدولة وفقها الله أن تلتزم بهذا وأن تعين على هذا وأن تمنع استخدام الكفرة إلا للضرورة القصوى فيمن لا تستغني الدولة عنه لنفع المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.